أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه أول حلقة من لقاءات التفسير للقرآن الكريم، وكنت قد قدمت بمقدمة لا يتسع الوقت لإعادتها مرة أخرى، لكنني سأعرف بتعريفات سريعة قبل أن أتحدث الليلة مع حضراتكم إن شاء الله تعالى عن فضل القرآن الكريم. هذه مقدمة لابد منها، ما كنت قد تحدثت بها في مقدمة التفسير، لكنني أود الليلة بإذن الملك القدير أن أذكر بها إخواني وأخواتي، أن أتحدث عن فضل القرآن الكريم، ثم بعد ذلك أعدكم إن شاء الله تعالى أن نلتقي في الأحد القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء مع أول حلقة من تفسير سورة الفاتحة. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم بما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، اسمحوا لي بداية أن أعرف فقط بتعريفات سريعة ما هو القرآن. ما هو القرآن؟ القرآن لغة مصدر قرأ، ويريد زي ما اتفقنا نرتب بقى ونجهز الأوراق والأقلام، والنهاردة يوم الأحد حلقة التفسير الحلقة الأولى، وندون دونوا العلم أو قيدوا العلم بالكتابة، وفي يوم كذا والشيخ الفلاني كذا. يعني أرجو أن نستفيد من هذه الدروس العلمية على شاشة قناة الرحمة، ويا لها ورب الكعبة من نعمة عظيمة امتن الله بها على أمتنا في هذه الآونة وفي هذه الأزمنة، أن تنتقل دروس العلم بهذا العمق وبهذه القوة وبهذا التنوع وبهذا الشمول إلى بيوت المسلمين والمسلمات، ليتابع كل مسلم ومسلمة هذه الدروس العلمية الهادئة الهادفة النافعة وهو يتكئ على أريكته في بيته، ويا لها والله من نعمة. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم شكرها، وأن يعيننا وإياكم على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما هو القرآن أيها الأحبة لغة واصطلاحا؟ القرآن لغة مصدر قرأ، يقال قرأ، يقرأ قراءة وقرآن. تاني بالراحة يا مولانا. حاضر. القرآن مصدر قرأ، يقال قرأ، يقرأ قراءة وقرآن، كما في قوله جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله جل وعلا يخاطب من أنزل الله عليه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآيات الكريمات العظيمات الجليلات بقوله سبحانه لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لسانك، أي بالقراءة خلف جبريل، لتعجل به أي لتقرأ مع جبريل، بل اصبر حتى ينتهي جبريل من قراءته، لأن الله جل وعلا وعد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع له القرآن في صدره، إن علينا جمعه أي في صدره صلى الله عليه وسلم، وقرآنه أي سيعلم ربنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قراءته أي قراءة هذا القرآن، بل وسيجمع له هذا القرآن الكريم في صدره الشريف، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه أي فإذا قرأناه على لسان جبريل، أو فإذا قرأه عليك جبريل فاتبع قراءته ولا تتعجل، فاتبع قرآنه أي فاتبع قراءة جبريل عليه السلام واطمئن، ثم إن علينا بيانه أي سيفسره ويوضحه ويبينه لك ربك جل وعلا. فالقرآن مصدر قرأ، يقال قرأ، يقرأ قراءة وقرآن. أما التعريف الشرعي أو الاصطلاحي للقرآن، وخلي بالك منه وريد تحفظه، هو القرآن هو كلام الله تعالى، هو كلام الله تعالى المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه ومعناه، المعجز بلفظه ومعناه، المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه، المتحدى بأقصر صورة منه، المنقول إلينا بالتواتر، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. الله، ده تعريف القرآن الكريم. طيب عاوز تسمعه تاني؟ ولاحظوا أنني يعني أبطئ في التعريفات والأصول الكبيرة ليسهل على إخواني وأخواتي أن يدونوا وأن يكتبوا ورائي هذه الأصول والمعاني الجليلة الكبيرة. أقول القرآن الكريم، التعريف الاصطلاحي أو الشرعي للقرآن هو كلام الله تعالى المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه، المنقول إلينا بطريق التواتر، المعجز بلفظه ومعناه، كلام الله تعالى المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المعجز بلفظه ومعناه، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. يبقى هذا هو القرآن الكريم. القرآن الكريم يتكون من 30 جزءا. خلي بالك من المعلومات السريعة دي، أصول سريعة لابد أن تكون على بينة بها. يتكون القرآن الكريم من 30 جزءا، من 114 سورة، من 6236 آية بعد الكوفيين، و 6666 آية بعد غير الكوفيين. الأوامر 1000 آية، النواهي 1000 آية، الوعد 1000 آية، الوعيد 1000 آية، القصص والأخبار 1000 آية، العبر والأمثال 1000 آية، الحلال والحرام 500 آية، الدعاء 100 آية، الناسخ والمنسوخ 66 آية، 66 آية. هذا هو القرآن الكريم، كلام جميل، له أسماء كثيرة جدا. ذكر الإمام الزركشي 55 اسما للقرآن، لكنني أرى مبالغة في تعداد هذه الأسماء، لأن علماءنا رحمهم الله تعالى، وذكر أيضا شيخنا ابن القيم أعدادا كبيرة للقرآن. أقول فرقوا بين الاسم والصفة، فمنهم من جعل الصفة اسما للقرآن الكريم فزادت الأعداد، لكن المشهور والراجح أن أشهر أسماء القرآن الكريم ما يلي. خلي بال حضرتك، أولا القرآن هذا أشهر أسماء القرآن الكريم، هذه معلومات أصيلة لابد أن تكون على بينة بها. القرآن هذا أول اسم من أسماء القرآن. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يبقى القرآن اسم أشرف أسماء القرآن الكريم، أشرف أسماء القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، كلام جميل. أيضا من أسمائه الفرقان، قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. ومن أشهر أسمائه أيضا الذكر، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن أشهر أسمائه أيضا الكتاب، قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه أشهر الأسماء للقرآن الكريم أيضا من أسماء التنزيل، كما في قوله تبارك وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين. طيب هذه معلومات سريعة عن القرآن الكريم. نزل القرآن الكريم في رمضان في ليلة القدر، أنزله الله تبارك وتعالى جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل في أكثر من 20 عاما منجما أي مفرقا على قلب البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. خلي بالك والله من المعلومات دي. يبقى القرآن نزل جملة واحدة دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر في رمضان، فلا تعارض بين قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبين قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فلقد أنزله الله جملة واحدة في ليلة القدر وهي ليلة من ليالي شهر رمضان باتفاق، ثم بعد ذلك نزل القرآن منجما على قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بحسب الحوادث والأحوال، أو كان ينزل إجابة على أسئلة تعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يبقى هذه غاية عظيمة شريفة من غايات تنزيل القرآن منجما أو مفرقة، ليثبت الله به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وأفئدة المؤمنين معه، وأفئدة المؤمنين معه من الصحابة رضي الله عنهم. وقالوا لولا نزل عليه، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وأنزله الله تبارك وتعالى أيضا منجما ليسهل على النبي وعلى الصحابة وعلى الأمة حفظه، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وليسهل على الصحابة أن يعملوا به، إذ لو نزل القرآن دفعة واحدة لشق ذلك على الصحابة، لشق عليهم أن يحفظوه ولشق عليهم أن يعملوا به بلا خلاف. كذلك ينزل الله تبارك وتعالى الآيات كما سنرى إن شاء الله تعالى في التفسير، ينزل الله الآيات الكريمة إجابة منه على أسئلة تطرح على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما سنرى في مواضع كثيرة من كتاب ربنا تبارك وتعالى. نزل القرآن الكريم باللغة العربية، وهذا شرف للغة العربية لا يدنيه شرف، تلك اللغة التي صارت الآن منبوذة بين أهلها، بل ربما لو تحدث أحد العلماء الآن بهذه اللغة ربما يتألم كثير من الناس، وربما يضج كثير من المشاهدين والمشاهدات ويقولون نحن لا نفهم شيئا. ولا والله، لا ينبغي على العلماء والدعاء أن ينزلوا إلى هذا الدرك الدني، وإنما يجب وأنا أعي ما أقول بفضل الله جل وعلا، يجب عليهم أن يأخذوا بأيدي إخواننا وأخواتنا إلى هذا الأفق الوضيء وإلى هذه السماء العالية المشرقة. ومن ظن أن الأمة لا تفهم اللغة العربية فقد اتهم المسلمين، لأن الله جل وعلا أنزل القرآن باللغة العربية وقال سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من من أمتنا من آبائنا وأمهاتنا لا يفهم كلام ربنا جل وعلا؟ ليس بالضرورة أن يفهم كل لفظة، ليس بالضرورة أن يفهم معنى كل كلمة من كلمات القرآن، لكنه في الغالب وفي الجملة يفهم المراد من كلام ربنا تبارك وتعالى بصورة مجملة، وهذا أمر جميل بل هو أمر مراد. أما التفصيل للمعاني الدقيقة الكلمات فهذا مرده إلى العلماء بلا نزاع أو خلاف. فينبغي أن نعتني بلغة القرآن. أنا أتألم حينما أرى أسماء أجنبية تكتب حتى على واجهات المحلات الضخمة الكبيرة، لأن الأمة غاب عنها أن اللغة العامية وأن تكرار اللغة العامية وتأصيلها أمر يراد لأعداء الدين، أمر مراد لأعداء الدين ولأعداء الأمة. وأنا أعجب كيف غاب عنا هذا المكر لأعدائنا طيلة السنوات الماضية، نعم التأكيد والدندنة على أن تكون لغة الخطاب لغة عامية هابطة أمر مراد لأعدائنا، ولا ينبغي أيضا على العلماء والدعاة أن يختاروا لغة شديدة يتفيقه بها على الناس، وإنما فليختر علماؤنا ودعاتنا وشيوخنا اللغة العربية السهلة اليسيرة. أنا أقول من من آبائنا وأمهاتنا أسأل الله أن يحفظهم جميعا لا يستوعب معنى هذه الكلمات التي أتكلم بها مع أنني أتكلم باللغة العربية، من من آبائنا وأمهاتنا لا يستوعب هذه المعاني؟ لا أحد، لا أحد بفضل الله، بل أنا أتعمد بفضل الله جل وعلا بعد كل خطبة أحيانا بعد كل خطبة في كثير من الأوقات أتعمد أن أقترب من كثير من آبائنا من آبائنا الفضلاء وأسألهم إيه الموضوع، هل استوعبت الموضوع اليوم؟ هذه كلمات عربية لنا أتكلم بها الآن، هل استوعبت الموضوع اليوم؟ الموضوع سهل، هل فهمت بفضل الله تبارك وتعالى عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفقت أنا في أن أبلغ لك رسالة واضحة بفضل الله تبارك وتعالى؟ يجيب الجميع بالإثبات نعم الحمد لله فهمنا، الموضوع مش صعب، لا والله أبدا الموضوع سهل، وقد أتكلم أحيانا في موضوعات تأصيلية وتستغرق يعني ويأخذ تأصيلها مني وقتا طويلا على المنبر أو حتى في المحاضرات في المساجد أو حتى بعد هذه الحلقات أسأل كثيرا من آبائنا وأمهاتنا. فأنا أرجو إخواني ألا نتهم آبائنا وأمهاتنا بأنهم لا يحسنون أن يفهموا اللغة العربية، لأنها لغة القرآن، والله تبارك وتعالى ما أنزل القرآن إلا باللغة العربية إلا ليشرف اللغة العربية شرفا لا يدنيه شرف، ثم لأنها لغة يسيرة بفضل الله جل وعلا بدليل قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن بديع ما قرأت أن رجلا أتى المدينة في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وطلب أن يقرأ عليه أحد الصحابة شيئا من القرآن الكريم، فقال من يقرئني شيئا مما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال له رجل أنا أقرئك، فأقرأه سورة براء، أقرأه سورة براء أو قرأ عليه سورة براء، قرأ ليقرأ معه فأقرأه سورة براء وقرأ عليه قول الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام في قوله تعالى ورسوله، يا خبر أبيض. فلما سمع الأعرابي هذه الآية قال أوقد برئ الله من رسوله فأنا أبرأ منه، لا حول ولا قوة إلا بالله، أوقد برئ الله من رسوله فأنا أبرأ منه. فبلغت عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقالة الأعرابي الخطيرة، فأرسل إليه عمر تعالى أتبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يا أمير المؤمنين، وإنما أتيت المدينة فقلت من يقرئني شيئا مما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال هذا الرجل أنا أقرئك، فقرأ علي سورة براء وقرأ علي قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام، فقال عمر لا ما هكذا أنزلت يا أعرابي، قال كيف أنزلت يا أمير المؤمنين؟ فقرأ عليه عمر الآية قراءة صحيحة، قرأ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال الأعرابي الذي يستوعب اللغة ويفهم اللغة قال وأنا أبرأ مما برئ الله ورسوله منه. فأمر عمر بن الخطاب من هذا اليوم ألا يقرأ الناس القرآن إلا عالم باللغة، فأمر عمر بن الخطاب الناس من هذا اليوم ألا يقرأ الناس القرآن أحد إلا وهو عالم باللغة. فمن فضل الله أن لغة القرآن هي اللغة العربية بلسان عربي مبين واضح سهل يسير بفضل الله تبارك وتعالى. التفسير أيها الأحبة، أقول أشرف العلوم، لأنه علم يتعلق بكلام الله جل وعلا، أشرف العلوم. فالعلوم وإن تباينت أصولها، العلوم وإن تباينت أصولها وتنوعت أبوابها وتعددت واختلفت موادها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأسماها مبنى وأشرفها معنى وأوضحها قيلة وأوضحها سبيلا وأقومها قيلة وأصحها وأنصعها وأشرفها دليلا. علم التفسير فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بمعلومه. وعلم التفسير علم يتعلق بكلام الملك القدير، كلام الله الذي هو معدن كل حكمة، الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة، كلام الله جل وعلا الذي هو أصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والتفسير مأخوذ من فسر القشرة عن الثمرة، فسر القشرة عن الثمرة، أي أزال القشرة الخارجية ليصل إلى الثمرة أو إلى لب الثمرة. فكذلك التفسير علم يزيل الغموض أو عدم الفهم أو سوء الفهم، أو يوضح ويجلي ويبين كلمات القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم. فهو علم شريف، أشرف العلوم، لأنه علم يتعلق بالقرآن الكريم. وفضل القرآن على كل كلام كفضل الله على كل الخلق. لا لا تاني، اكتب دي، فضل القرآن على كل كلام كفضل الله جل جلاله على كل الخلق. لا يستطيع بليغ أديب فصيح أن يبين ورب الكعبة فضل القرآن وجلال القرآن وعظمة القرآن. أخشى فقط أن يداهمنا الوقت ولا أنتهي من بيان فضل القرآن في عجالة في بعض الأحاديث الصحيحة، وإلا ورب الكعبة لأطلت النفس جدا مع فضل كتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن الذي أنزله الله جل وعلا لا ليسعد به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فحسب، بل يسعد به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنين معه إلى يوم الدين، بل والبشرية أجمعين. نعم، القرآن الكريم منهج الحياة للحياة، منهج حياة للحياة، منهج للسعادة في الدنيا والآخرة. ما ضلت البشرية إلا يوم أن انحرفت عنه، وما ذلت الأمة وهانت إلا يوم أن ابتعدت عنه. ما ذلت البشرية وأصبحت تهذي الآن كالسكران وتضحك كالمجنون وتئن من الألم وتجري كالمطارد تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها حين ابتعدت عن كتاب ربها جل وعلا فقدت كل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، خلي بالك، يهدي للتي هي أقوم في العقيدة، يهدي للتي هي أقوم في العبادة، يهدي للتي هي أقوم في الشريعة، يهدي للتي هي أقوم في الأخلاق والسلوك، يهدي للتي هي أقوم في التفكير، يهدي للتي أقوم في التربية، يهدي للتي هي أقوم في معاملات الخلق ببعضهم البعض من المسلمين، يهدي للتي هي أقوم في معاملات المسلمين مع غير المسلمين، يهدي للتي أقوم في جانب الاقتصاد. نعم، أعي ما أقول بفضل ربي، يهدي للتي هي أقوى في جانب الاقتصاد، يهدي للتي هي أقوى في جانب الإعلام والتعليم والفكر، يهدي للتي هي أقوى في السياسات الخارجية، يهدي للتي هي أقوى في المعاملات الداخلية، في كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. يكاد القلب ينزف ورب الكعبة، الأمة حين حولت هذا القرآن الكريم في حياتها إلى واقع عملي، إلى منهج حياة في كل هذه المناحي، في العقيدة والعبادة والتشريع والأخلاق والتربية والسلوك والاقتصاد إلى غير ذلك من هذه الأصول والمناحي، حين حولت الأمة هذا القرآن في حياتها إلى واقع عملي ومنهج حياة، سادت الدنيا، سادت الدنيا. نعم، دمدمت على العالم القديم كله بصولجانه وكبريائه وجبروته، وأحالته ركاما في ركام وترابا في تراب، وقدمت له حضارة بمفهوم جديد بشقيها، الأخلاقي والمادي بشقيها، لا أقول بشقها الأخلاقي فقط، لا، بشقيها وبركنيها الأخلاقي والمادي. ويوم أن ابتعدت الأمة عن كتاب الرب العلي، انظروا إلى حالها، زرعت الأمة شقاء وحصدت تعاسة وهزيمة، زرعت الأمة شقاء وحصدت تعاسة وهزيمة، وقد آن الأوان لواضع المناهج التربوية في أمتنا، آن الأوان لمن يحركون دفة التوجيه والتربية في الأمة، آن الأوان للمربين وللعلماء وللعقلاء وللقادة وللساسة وللعلماء الدعاة الصادقين، آن الأوان للرجال والنساء والشباب والصبيان، آن الأوان لأمة القرآن أن ترجع من جديد إلى القرآن. والله العظيم لا سعادة لهذه الأمة ولا كرامة إلا إذا عادت مرة أخرى إلى كتاب ربها تبارك وتعالى، لتردد مع السابقين الأولين الصادقين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله على فضل القرآن، يا سلام، اللهم ردنا إلى القرآن ردا جميلا. فين القرآن؟ أين القرآن يا أمة القرآن؟ ما القرآن موجود يا مولانا، في ترطيل القرآن وفي أشرطة القرآن، أنت هتنكر ولا إيه؟ وبعدين ده فيه ما شاء الله طبعت لمصاحف بالملايين بفضل ربنا تبارك وتعالى، انت تنكر يا مولانا ان الكلام ده موجود؟ لا، حاشا لا انكر، لكن يا احبابي، ما انزل الله عز وجل القرآن لمجرد التلاوة والتبرك به فحسب؟ فلنتلو القرآن الكريم ولنتبرك بالقرآن الكريم، كلام جميل، لكن التبرك بايه؟ التبرك بتمثال اوامره، باجتناب نواهيه، بالوقوف عند حدوده. ما انزل الله القرآن لنزين به الجدران، ما أنزل الله القرآن لنزين به جدران المساجد أيتها الأمة الميمونة. والله العظيم أنا أخاطبك أيتها الأمة بكل حب وإجلال وتقدير، فأنا أشرف بالانتساب إليك وأعتز وأفتخر بالانتماء لك، فأنت أمة القرآن. لكن أنا حزين لأنك ابتعدت كثيرا عن القرآن، ابتعدت كثيرا عن أصل العز، ابتعدت كثيرا عن نبع الشرف، ابتعدت كثيرا عن طريق الهداية وعن الحبل الممدود لك من السماء من الله عز وجل، ابتعدت كثيرا عن القرآن، ولا عزة لك ولا كرامة يا أمة القرآن إلا إذا عدت من جديد إلى القرآن. ما أنزل الله القرآن على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم ليشقى به أو لتشقى به الأمة، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ليشقى به أو لتشقى به أمته، وإنما أنزل عليه القرآن ليسعد به البشرية في الدنيا والآخرة، أنزل عليه القرآن ليقيم به أمة، أنزل عليه القرآن ليقيم به دولة للإسلام، أنزل عليه القرآن لتحول الأمة، بل ولتحول البشرية هذا القرآن في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. قال الله تبارك وتعالى في شأن القرآن: لينذر من كان حيا. أيوة يا إخوان، ربنا ما أنزلش القرآن عشان نروح نقرأه على الأموات في القبور، لا والله، الله. ما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم توفي كثير من أصحابه بل ومن زوجاته رضوان الله عليهن في حياته، ما سمعنا قط أنه ذهب بأبي وأمي وروحي إلى مقبرة من المقابر وجلس أمام قبر من هؤلاء الفضلاء وقرأ القرآن الكريم، بل أنزل عليه رب العالمين قوله تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وما أنزل الله القرآن ليوضع في المصاحف الذهبية والفضية ليحلي به النساء صدورهن، لتحلي المرأة بهذا المصحف القرآني بهذا المصحف الذهبي أو الفضي صدرها، ما أنزل الله القرآن لهذا، بل ما أنزل الله القرآن ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة المذهبة ليهدى هذا الكتاب لسادة القوم وعلية الناس في المناسبات الرسمية، وقد ينحني أحدنا على القرآن لتصوره الكاميرات بخشوع ربما يعني يفوق خشوع عثمان بن عفان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في الوقت الذي هجرنا فيه العمل بالقرآن والتحاكم إلى القرآن. لا ينبغي، لا ينبغي لأمة القرآن أن تهجر القرآن هذا الهجر المر الأليم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن أنواع: هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بأحكام القرآن، وهجر التداوي بالقرآن. تاني حاضر، سجل الخمس نقاط دول أو خمس أشكال الهجر القرآن الكريم. هجر القرآن أنواع: هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بأحكام القرآن، وهجر التداوي بالقرآن. أسأل الله أن يردني وإياكم جميعا إلى القرآن. طيب ما احنا عاوزين نشهد للقرآن، تمت يلا من الليلادي من هذه الليلة، كيف أن تحرص على أن تحفظ كتاب الله جل وعلا؟ يا أخي عاهد ربك على أن تحفظ كل ليلة أو كل يوم آية واحدة، آية واحدة اشرع من الآن، حتى ولو وافتك المنية دون أن تختم فلتلقى الله بهذه النية. اشرع من الليلة، وأنت أيتها الأخت الفاضلة من الليل آية واحدة بس كل يوم، اكتب حتى آية فرقة في إيدك، وانت في العربية وانت في الأتوبيس وانت في الوظيفة خلاها أمامك، خلص شغل الجماهير، اوعى تقول أنا يعني القرآن أحفظ القرآن وأضيع عمل الناس، لا لا لا يجوز لك، لا يجوز لك، بل انتهي من عمل جماهير المسلمين ممن يتعاملون معك في الوظائف الرسمية وغير الرسمية، فإن وجدت رمقا من الوقت فما عليك إلا أن تنظر إلى هذه الآية الوحيدة فقط، بإذن الله تعالى لن تعود إلى بيتك إلا وقد أنهيت حفظ هذه الآية. ثم اجتهد على أن تحفظ أولادك كتاب الله جل وعلا، وعلى أن تحفظ بناتك كتاب الله جل وعلا. وأنت أيتها الأخت الفاضلة، آية في الليلة في اليوم، آية واحدة اكتبيها في ورقة وتحركي بها في البيت، وانت في المطبخ وانت في الصالة وانت في العمل وانت في أي مكان داخل البيت اقرأي هذه الآية واجتهدي في حفظها، آية في اليوم، بفضل الله سننتهي من حفظ القرآن. ثم نحاول بقدر الإمكان بقدر المستطاع أن نحول هذا القرآن في حياتنا. يا أخي مش مطلوب منك إنك تنتظر إلى أن تحكم الأمة كتاب الله جملة واحدة دفعة واحدة لتكون واحدا من هؤلاء، لا، ابدأ أنت الآن، أنا أبدأ أنا وابدأ أنت، ولتبدأ أنت أيها الفاضل وأنت أيها الأخت الفاضلة، وحينئذ الأمة مكونة من أفراد. لو أن كل فرد في الأمة امتثل أمر الله وأمر رسوله وحول القرآن في بيته ووظيفته وشارعه ومصنعه وتجارته ومزرعته إلى واقع عمل وإلى منهج حياة، أشرقت الأرض مرة أخرى بنور القرآن الكريم وبأحكامه العظيمة الجليلة الكريمة المباركة. ابدأ ابدأ أخي، لا تنظر إلى القذات في عيني وتغض الطرف عن العود في عينك، ولا ينبغي أن أنظر إلى القذات في عينك وأغض الطرف عن العود في عيني. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ما أروع القرآن وما أشرفه وما أفضله. وأذكر في عجالة سريعة فيما تبقى من وقت الحلقة بفضل القرآن الكريم، فإن فضله ورب الكعبة عند الله عظيم. قال رسولنا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي روى الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حرفا يا الله يا الله يا الله، مغبون ورب الكعبة من فرط في هذا الفضل، مغبون خسران. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، الحمد لله كده رضا قوي. لا لا استنى استنى، ده الفضل زايد والكرم كبير. والحسنة بعشر أمثالها، إيه الفضل ده؟ من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف عشر حسنات، الله أكبر، ولام حرف عشر حسنات، وميم حرف عشر حسنات. يعني لو بتقرأ الآن حضرتك سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم 30 حسنة، 30 حسنة في الألف واللام والميم. وقال الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الله أكبر الله أكبر، ما أعظم القرآن. اقرأوا القرآن، اقرأوا اقرأوا، من رحمة الله أنه لم يقل احفظوا، اقرأوا. الحفظ بفضل الله عز وجل، يعني لو كان واجبا لاثم كل من ضيع، ولكنها رحمة من الله سبحانه بهذه الأمة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا، وشفع فينا نبينا وحبيبنا المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. مين دول؟ من السفرة الكرام البررة؟ الملائكة. يا الله يا الله على فضل قارئ القرآن. معقول انت حضرتك يعني فكرت في المرتبة دي؟ الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، ماهر به، يتقن التلاوة، يتقن التلاوة ويعطي التلاوة حقها ويقرأ قراءة جيدة. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، يعني من الملائكة. طيب والمسكين بقى اللي زي حالاتي، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، نقول له اترك القرآن؟ لا، نقول له اقرأ ولك أجران. الله أكبر، اقرأ ولك أجران. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. يا سلام، أجران. واحد يقرأ القرآن ويقرأ بمشقة، إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، يعني يقرأ بمشقة، يقرأ كل حرف على حدة، لكنه يصر على القراءة ويواصل القراءة، نقول له أبشر بالفضل وأبشر بالخير، لك أجر على قراءتك ولك أجر على تحملك للمشقة في قراءة القرآن. الله الله الله الله. اسمع كده الرواية تاني، اسمع الرواية الجميلة تاني. أنت خرجت الحديث، خرجت الحديث وذكرت اسم الراوي الأعلى، يعني كده هذا زاد، احرص عليه. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، فله أجران. هذا بفضل الله جل وعلا. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دي إضافة تانية جديدة لأهل القرآن. يا أخي لا تكن زهرة صناعية، لا تكن زهرة صناعية لا تحمل من عالم الزهور إلا اسمها، بل كن زهرة حقيقية حقيقية لا تحبس عن الناس أريجها وعطرها. يا أخي إن علمك الله القرآن فعلم غيرك القرآن، لا تحبس هذا الخير والنور. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية. اتق الله يا من علمك الله القرآن الكريم، واتق الله يا من علمك الله القرآن الكريم. حفظي أختا من أخواتك آية، بنتا من بناتك حفظيها آية، اجلسي إلى جوار أم فاضلة من أمهاتنا اللائي لا يحسن القراءة وحفظيها آية في بيت من بيوت الله أو في بيتها أو في بيتك أنت. لا تكن سلبيا ولا تكن سلبية. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن واقرأ القرآن قراءة صحيحة، ثم اجعل لنفسك ساعة في المسجد الذي تصلي فيه إلى جوار بيتك، في مسجد حيك أو في قريتك، واجلس مع مجموعة من أطفالنا من أولاد المسلمين وحفظهم كتاب الله جل وعلا. وأنت أيتها الأخت الفاضلة اجلسي مع مجموعة من بناتنا وحفظيهن كتاب ربنا جل وعلا. وأنا أنصح أن يتفرغ الشاب أو الرجل لتحفيظ الأولاد، وأن تتفرغ الأخت لتحفيظ البنات. ولا أنصح أبدا أبدا أن يجلس رجل محفظ لكتاب الله تبارك وتعالى مع بناتنا لتتربى البنت ابتداء على الحياء، على الحياء وعلى الفضيلة، ثم حتى لا تكون فتنة. ولا ينبغي على الإطلاق أن نتفذلك وأن نظن أن الفتنة بعيدة عن حملة القرآن. لا لا لا أبدا أبدا. ما خلق رجل أيا كان هذا الرجل بامرأة أيا كانت هذه المرأة إلا وكان الشيطان الثالث هما. دعك من يقولون بأنكم تنطلقون دائما من نظرية المؤامرة والكلام الفاضي ده، هذا كلام نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وهو رب الكعبة. ما وقعت مصيبة في بيت من البيوت أو في مكان من الأماكن إلا لمخالفتنا لمنهج ربنا ومنهج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. القضية مش محتاجة فزلكة، لا هذا قرآن وهذه سنة، والذي يبلغ هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. لا تجلس مع بنت لتحفظ القرآن أو مع امرأة لتحفظ القرآن، فلتتفرغ الأخت لتحفظ بناتنا، وليتفرغ الأخ ليحفظ أولادنا كتاب الله جل وعلا. وأسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن، وأن يستر بناتنا، وأن يحفظ نساءنا، وأن يصلح شبابنا وأولادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم اجعلنا منهم يا رب، واجعلنا أهلا لهذه الخيرية يا أرحم الراحمين. وفي الصحيحين، شوف شوف كلام النبي كله نور وجمال وجلال ازاي. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. هو الحسد مشروع؟ الحسد جائز في حالتين؟ لا لا لا، ولا في أي حالة. مال الحديث تقول لا حسد إلا في اثنتين؟ لا، الحسد هنا بمعنى الغبطة، الحسد هنا بمعنى الغبطة. لا مش فاهمين الغبطة دي يعني إيه. الغبطة أن تغتبط، أن تكون مسرورا فرحا سعيدا لنعمة تراها عند أحد إخوانك، أو تراها الأخت عند أخت من أخواتها فتسعد وتسأل ربها أن يزيد هذه الأخت من فضله، وتسأل ربها في الوقت ذاته أن ينعم عليها بما أنعم به على أختها الفاضلة. هذا هو، هذه الغبطة، هذا هو معنى الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين، والحسد هنا بمعنى الغبطة. رجل آتاه الله علما أو فضلا، الحسد أن تتمنى زوال النعمة، وهذا حرام، وهذه صفة من صفات اليهود والعياذ بالله. إنما الغبطة تقول يا سلام ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أسأل الله أن يبارك في هذا العالم وأن يزيده علما وأن يزيده فضلا وأن يزيده توفيقا وسدادا ورشادا. يا رب، يا من علمت داوود، ويا من فهمت سليمان، ويا من علمت هذا العالم الفلانية، علمني. هذه الغبطة، جميل، لكن لا تتمنى أبدا زوال نعم الله تبارك وتعالى على عبد من عباده، لأنك بذلك ساخط على ربك، سبحانه وتعالى أنه هو الذي يعطي ولا رد لعطائه، أهم يقسمون رحمة ربك جل جلاله؟ لا حسد إلا في اثنتين، خلي بالك، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه، وهو حديث صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن عبد الله وعن عمرو بن العاص وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي. وقد أخذنا عنوان برنامجنا القرآني في قناتنا الرحمة من هذا الحديث: اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله الله الله الله، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي. ارتقي فين؟ في درج الجنة، في درج الجنة. اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. انظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى. ومن الأحاديث الجميلة الرقراقة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ثمرة، ومن أهل العلم من قال التفاحة. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، هذا لفظ مسلم، كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث الصحيح الذي راه الإمام مسلم، حديث كثيرة جدا، من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. من أهله؟ الذين كانوا يعملون به، هؤلاء هم أهل القرآن. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيابتان أو غيايتان، وفي لفظ أو فرقان أو حزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. لا لا لا، اسمع الرواية دي تاني، حلوة أوي وجميلة أوي. يا سلام، مثل الأترجة والله، ريحها طيب وطعمها طيب. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. الله الله الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب، خذ كمان روايتين، خذ روايتين أيها الحبيب وأيتها الفاضلة، وأختم الحلقة بفضل القرآن إن شاء الله تعالى بهذين الحديثين، لأواصل إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في أول حلقة من حلقات التفسير من سورة الفاتحة بإذن الملك القدير إن شاء جل وعلا. أقول روى الإمام مسلم، وأختم بهذين الحديثين إن شاء الله تعالى، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس يوما فقال: إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب بأبي هو أمي وروحي وقلبي. يقول الحبيب: إنما أنا بشر أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين. هذه رواية مسلم: وأنا تارك فيكم ثقلين، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله جل وعلا، أولهما كتاب الله جل وعلا، فيه الهدى والنور، فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل. من استمسك به أي بالقرآن وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل. فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به. طيب، ما هو الأمر الثاني؟ قال: أنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله جل وعلا، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأهل بيتي، وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رضوان الله على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقولها بفرح وسرور ولذة وسعادة، والله وسعادة تملأ قلبي وتملأ كياني. نحن نتقرب إلى الله بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندين لله بحب علي، بحب فاطمة، بحب الحسن، بحب الحسين، بحب جميع آل بيت النبي، ممن ماتوا على التوحيد، ممن ماتوا على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، نتقرب إلى الله بحبهم، بل نقول: علي مولانا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. نعم، نثبت له ما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله تعالى، ثم قال: وأهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وأهل بيته ثقلين لنفاستهما، لنفاستهما وعظم حقهما وقدرهما. والعرب تقول لكل شيء نفيس ثقيل، العرب تقول لكل شيء غال نفيس ثقيل. وأختم بهذه الكلمات لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث يصح موقوفا على علي رضي الله عنه، ويضعف مرفوعا للحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن فيه الحارث الأعور وهو متهم بالكذب، فالحديث يصح موقوفا على علي رضي الله عنه. يقول علي: كتاب الله تعالى فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين والنور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، والصراط المستقيم لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق من كثرة الترداد. ثم قال رضوان الله تبارك وتعالى عليه: ولا يشبع منه العلماء، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالت: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ثم قال: من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هيا إلى الصراط المستقيم، هيا إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى. فلقد فسر علي وابن مسعود رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنه القرآن الكريم بالصراط المستقيم، بالصراط المستقيم. فهيا أيها الأفاضل إلى الصراط المستقيم لنسعد في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. أواصل السير في هذا البستان اليانع الماتع، في بستان التفسير لكتاب الملك القدير، وذلك في كل يوم أحد، أو وذلك كل يوم أحد من أيام الأسبوع في ليلة الاثنين إن شاء الله تعالى، ابتداء من الساعة 9 مساء إلى الساعة 10، وأنهي الحلقة لأستقبل مجموعة من أسئلتكم واستفساراتكم، سواء كانت الأسئلة متعلقة بالحلقة أو بغيرها بفضل الله تبارك وتعالى من الموضوعات، ليعني أفرغ أكبر وقت للفتاوى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل والتوفيق والسداد والرشاد. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا، واقبلنا وتقبل منا، وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ردنا إلى القرآن ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أتفي بهذا القدر وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير. أسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير وطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.